فضيلة الشيخ، نسمع كثيرا عن الصوفية، فما هي الصوفية؟ الصوفية طوائف كانوا في العصور الأولى زهاد، ينسبون إلى الصوف لأنهم يلبسون الصوف، كانوا زهاد، أو لأنه نسبة إلى رجل يقال له صوفة. ثم بعد ذلك تطورت هذه الفرقة فصار عندها بدع، ثم صار عندها شركيات. فالصوفية أقسام، منهم من عنده شركيات، ومنهم من يزعم والعياذ بالله أن الخالق حل في المخلوق، ومنهم طوائف يزعمون أن الإنسان إذا وصل إلى حالة من المعرفة بأن يلغي صفاته ويجعلها صفة لله تسقط عنه التكاليف. هم يختلفون، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب اعتقاده، ومنهم قوم من الزهاد يسمون الصوفية. نعم.